من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. نعم بهذا الشروط، غسل واغتسل وبكر ودنا، يعني الإمام سبع خطوة ولم يلغ بهذه الشروط، غسل بكر غدا وابتكر. غدا يعني ذهب، ذهب مبكرا، ذهب إلى الجمعة مبكرا، وغسل واغتسل ودنا من الإمام ولم يلغو. إذا قتل صاحبك لم يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. ما لم يلغو، لم يكلم أحد وقت الخطبة، ولم يمس الحصى، ولم يتخطى رقاب الناس، ولم يفرق بين اثنين كما في الأحاديث الأخرى. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم لابد اجتماع هذه إذا سوى. نعم نعم في بعض المشى وركب في حديث آخر، ومشى ولم يركب ومشى. نعم كتابة، ما ينبغي الكتابة، ينبغي الاستماع. الكتابة يعني انشغال عن الخطبة، وفي مثل مس الحصى، ما ينبغي ينتبه، ينتبه ويلقي باله، والكتابة تكون بعد الصلاة. إذا ألقى باله يكتب بعد الصلاة، لا يكتب أثناء الخطبة. نعم نعم التسجيل إذا كان قبل الخطبة ما يضر، لكن أثناء الخطبة لا يسجل، لا يعمل شيء. أثناء الخطبة يكون أحد مد رجوله على المصحف تخبر أنه يرفع رجوله. لا لا ما أتكلم، إذا أردت تشير بالإشارة تنبيه يكون هذا بعد الصلاة، تشير على أحد الناس يتكلمون وكذا شر الله باليد، هو الكلام لا تكلم، نصيحة تكون بعد الصلاة. نعم صلى إذا قلت لصاحبك أنصت ولم يأخذ فقد رأوت، هذه نصيحة، تقول اسكت، لا تقول اسكت، لكن تشير له إشارة، الإشارة حتى في الصلاة لا بأس، تشير باليد لا بأس، لا لا تكلم. نعم احنا بكرم الله يكون ما يلزم، يعني كله يعني نعم قد يكون الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة مبكر، لكن متأخر قد يكون في الساعة الرابعة والخامسة، أو يكون متأخر يأتي وقت الخطبة، هذا المتأخر. قد يقال أن الساعات كلها إذا كان في الساعات كلها لا يزال مبكر، ليس بعيد. نعم إذا هو جلس في الساعة الأولى ثم ذهب نام بين الساعة الأخيرة. لا لا لا لا، ما أقول ما هم منتظر الساعة، ما هم منتظر الساعة، هذا نائم، هذا ما هو نائم، الظاهر ما يبدأ إلا بعد مجيئه واستعد له الصلاة، هذا مو مستعد للصلاة، هذا نائم. نعم ما يظهر، ما يظهر، ما يظهر، ما يظهر هنا، أو اللي يذهب يبيع ويشتري، أو يذهب العمل ثم يعود، أو المسجد آخر ثم يأتي المسجد إلى المسجد، هذا ما هو منتظر الصلاة. نعم أسأل الله إليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن طاووس اليماني أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب، قال ابن عباس أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم. تخريج أحسن الله إليكم. قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق ابن شهاب الزهري عن طاووس به، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم من طرق عن طاووس به. هذا عندكم؟ نعم الحديث صحيح، وقال العباس الغسل فنعم وما استطيع فلا أدري، يعني ما تبين له، لكن جاء في الحديث الأخرى ما استطيع ومس من طيبه، جاء في الحديث أنه

هل سمع من قتادة عبد الله بن قتادة أو لا؟ عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة. يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة. يعني شك المؤلف في محله الآن هنا مؤلف. قال إن كان سبع منكم. نعم. جماع أبواب الطيب والتسوق واللبس للجمعة. بعد الحديث هذا. نعم صحيح. هذا الحديث الأخير ثم أبواب الطيب والتسوق واللبس للجمعة. هذا الحديث هذا الحديث يهم في العالم قتل آخر شيء. نعم نعم صحيح. افعل الجمعة هذا الجمعة. فعل شفاش ولد يحيى بكثير سبعا. يعني في إشكال من جهة أنه أمره أن يعيد الغسل وأنه لا يحصل لا يبقى طاهرا إلا إذا عاد الغسل. فلا في إشكال. الأقرب أنه يبقى لا يبقى طاهر. لأن القاعدة أنه يدخل المستحب الواجب في مثل هذا. يدخل المستحب الواجب يتداخل الآن ويحصل ما رتب عليهما من الفضل. ها رواه جماعة. رواه جماعة يحيى بن كثير عن عبد الله بن قتادة رواه جماعة لأنه يعني سمع منه. فنحتاج مراجعة التهذيب والخلاصة إن شاء الله. يبقى إن شاء الله مراجعة تحتاج إلى مزيد يعني مراجعة. وقوله يعني صح يحمل هذا قوله أعد وضوءك هذا باب الاستحباب يكون كالعادة يكون هو الأفضل. الأفضل أنه عيد وإن لم يعد فإنه يحصل ما رتب عليه. وهو هنا كان فيه طهارة معنوية هو قال الجمعة الثانية. نعم إيه يعني يريد طهارة معنوية غير طهارة المعنوية. نعم هي حاصلة حتى ولو من غسل الجنابة هو تطهر الآن طهارة حسية ومعنوية. لكن هذا كان أراد أن يحصل على الأفضل مثل من طواف الإفاضة وطواف الوداع. يستفتون بعض الناس يقول نريد أن نؤخر طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع. يقول لا بأس ونقول له إن طف طوافين أحدهما الإفاضة والآخر للوداع فهو أفضل. وهذا كذلك نقول إن اغتسل غسلين أحدهما الجنابة والآخر الجمعة أفضل. وإن اكتفى غسل الجنابة كفى. فلعل هذا يعني باب الأفضلية حتى يحصل على الفضل. نعم صلى الله إليك. ذكر هنا من شيوخه من شيوخ يحيى بن كثير أحد الإخوان جمع بحث في يحيى بن كثير وذكر من شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة. وقال أبو بكر الأصبهاني في رجال مسلم وروى عنه أبو قلابة عبد الله بن زيد في الإيمان والحدود وغيرهما وهلال بن أبي ميمونة وأبي نضرة وعبيد الله بن مقسم في الجنائز. يعني يكون أحسن الله عملك أنه روى عن عبد الله بن قتادة. نعم الشيوخ. نعم أحسن الله إليك. نعم إذا أنت أخ المؤلف تراجع المسألة الفقهية تراجع إن شاء الله مسألة الاغتسال اغتسال إجزاء غسل الجمعة عن إيش إجزاء غسل الجمعة غسل الجمعة والكلام في كلام العلماء في هذا. خير إن شاء الله. إن شاء الله. يكون بعد الإجازة إن شاء الله. إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته رزق الله جميع. استودعك الله يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك.